يقول السائل: امرأة طاعنة في السن ومريضة ولا تعقل شيئا منذ سنوات، فهل يجب عليها إطعام عند إفطارها في شهر رمضان؟ المرأة الكبيرة والرجل الكبير لا يخلو إن كانا يدركان، عندهم إدراك ويصلون، ولكن ما يستطيعون الصيام لضعف أو مرض، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين ويفطر. وأما إذا كانا لا يعقلان، يعني وصل إلى سن التخريف ما يدرك، هذا ما يجب عليه صيام ولا يجب عليه إطعام، لأنه مرفوع عنه القلم. إذا فقد الإدراك فهو غير مكلف فيما يتعلق بالصيام والصلاة. والقياس في هذا الصلاة، إن كان يدرك الصلاة ولكنه ما يستطيع الصيام فهذا يطعم عنه أو يطعم هو عن نفسه، كما ورد أن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فطال عمره وكثر ماله وولده، فكان في السنتين الأخيرتين من حياته رضي الله عنه ما يستطيع الصيام، فكان إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر رضي الله عنه الشهر. فالمرء إذا كان يدرك الصلاة ولا يستطيع الصيام استطاعة دائمة، أما إذا كان لعارض مرض أو نحو ذلك فلا يطعم، لأنه يرجو أن يشفى فيصوم. لكن إذا كان لا يرجى قدرته على الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كان ما يدرك الصلاة فهذا لا يجب عليه إطعام. يقول السائل: المصلي في المسجد الحرام هل ينظر إلى موضع سجوده أم إلى الكعبة؟ المصلي في المسجد الحرام ينظر إلى موضع سجوده، ينظر إلى الكعبة أولا حتى يتأكد من أنه محاذ للكعبة، لأنه يشترط في من يصلي داخل المسجد الحرام أن يستقبل عين الكعبة، ولا يصح استقبال الجهة وإنما يستقبل عين الكعبة، فيتأكد أنه مستقبل لعين الكعبة ثم ينظر إلى موضع سجوده، لأنه أجمع لفكره وأبعد عن تشتت النظر. يقول السائل: حججت في العام الماضي وأخبروني أن علي هدي ولم أقوم بفعله، فهل أفعله الآن، وما صحة حجي؟ إذا كان عليك هدي ما ندري، قد يكون الذي قال لك عليك هدي مخطئ فتبين ما الذي حصل منك، فإن كان عليك هدي فأده في بيت الله الحرام في فقراء مكة. يقول السائل: كنا في سفر بحري وفي أثناء السفر توفي أحد المسافرين فغسله المسلمون وكفنوه وصلوا عليه ثم رموه في البحر، فهل هذا صحيح؟ هذا صحيح، هذا الفعل الذي يسعهم إذا لم يكونوا في حول البر أو ما يستطيعون الوصول إلى البر أو في أثناء البحر، فإنهم يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه ثم يضعوا معه شيء مثقل كحجر ونحوه ويدخلوه في البحر كما يدخلوه في القبر، والله يتولاه. يقول السائل: ما حكم الطلاق البدعي وهل يقع؟ الطلاق في حال الحيض محل خلاف بين العلماء، وما ويحرم على الإنسان أن يطلق والمرأة حائض أو في طهر جامعها فيه، فإذا وقع منه شيء من ذلك وأراد أن يتبين فعليه أن يراجع المحكمة، وما يحكم به القاضي يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة الحاجة أن تحرم وهي حائض؟ نعم، المرأة الحائض تحرم بالحج وتحرم بالعمرة وتؤدي مناسك الحج كلها سوى الطواف بالبيت حتى تطهر، وكذلك تحرم بالعمرة وتدخل مكة وتبقى محرمة، فإذا طهرت واغتسلت طافت بالبيت وسعت وقد حلت من عمرتها. يقول: هل يجوز الحج عن أحد الوالدين إذا كان غير مستطيع؟ نعم، بل يحسن. وهل للمقيم في مكة أن يؤدي عمرة ويهديها لمن شاء من الأموات؟ لا.